أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك، وغير ذلك أي عطف عليها تصرفات كثيرة، إما أنها ستأخذ حكم البيع والشراء وإما أن تأخذ حكم التزوج. يعني حلف لا يبيع، حلف لا يشتري، حلف لا يتزوج، حلف لا يؤجر، حلف لا يودع أو لا يودع، وهكذا حلف لا يطلق. هذه التصرفات، هذه التصرفات من الممكن أن يقوم الإنسان بها ومن الممكن أن يوكل فيها، أن يؤمر غيره، يعني يستطيع أن يشتري ويستطيع أن يوكل غيره، يقول له اشتري لي كذا، يستطيع أن يبيع ويستطيع أن يوكل غيره أن يقول له بع عني كذا. كذلك الزواج، يستطيع أن يباشر عقد النكاح بنفسه ويستطيع أن يوكل غيره، يقول له زوجني من فلانة. كذلك الطلاق، يستطيع أن يطلق بنفسه ويستطيع أن يوكل غيره. كذلك الأمر، هناك التأديب، يستطيع أن يقول لغيره اضرب ولدي، يستطيع أن يضربه بنفسه، يستطيع أن يقول له اضرب عبدي ويستطيع أن يضرب عبده بنفسه. طيب، هذه خليكم معايا، هذه المسائل. منها ما إذا حلف على أن لا يفعلها فوكل غيره بفعلها يحنس أيضا، سواء فعل بنفسه أو فعل عن طريقه أو جعل غيره يفعل نيابة عنه. وهناك ما لا يحنس فيه، يعني إذا حلف لا يفعل كذا فوكل غيره أو أمر غيره بفعله لا يحنس. هل هذه الأشياء لها ضابط أم ليس لها ضابط؟ عندنا الوكيل من الممكن أن يكون مجرد سفير ومعبر، ومن الممكن أن يكون حقيقة هو العاقد الذي ترجع إليه حقوق العقد. يعني مثلا إذا وكل شخصا في بيع أو في شراء، حقوق عقد البيع يعني آثار عقد البيع غير الملك ترجع إلى المباشر أي الوكيل، أم ترجع إلى الموكل وهو الأصيل؟ يعني إذا نزل السوق فاشترى أو باع وكيلا عن شخص، حقوق العقد منها تسليم الثمن أو وتسلم المبيع. أي وجد بالمبيع عيب، لمن الحق في الرجوع بالعيب؟ للوكيل أم للموكل؟ قالوا للوكيل. هذه اسمها حقوق الآه، حقوق العقد، حقوق الآه العقد من التسليم والتسلم والرجوع بالعيب من ثبوت الخيار وغير ذلك كله، إنما يثبت للوكيل دون الموكل. طيب، وهناك عقود تنصرف فيها الحقوق إلى الموكل لا إلى الوكيل، كما إذا وكله في أمر زواجه قال له زوجني من فلانة، أنت هنا صديقك في بلد أرسل إليك توكيلا وقال يا فلان أنت وكيلي في زواجي من فلانة بنت فلان، فأجريت له العقد على ذلك. أنت في العقد تسمي تقول زوجت فلانة من موكلي فلان. حقوق عقد الزواج، ما هي حقوق عقد الزواج؟ حقوق عقد الزواج من نفقة، من سكنة، من مهر، من غير ذلك. هل ترجع هذه الحقوق إلى الوكيل أم ترجع إلى الموكل؟ أرجع إلى الموكل ولا ترجع إلى الوكيل. طيب، هذه واحدة. فقالوا العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل، فإن حلف الإنسان على ألا يفعلها فوكل فيها لا يحنس. لا إيه؟ لا يحنس. هنعرف إلا إذا نوى ذلك. طيب، أما العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل، إلى الموكل آسف، فإنه إيه؟ يحنس، باشرها بنفسه أو وكل فيها. حلف ألا يتزوج فأمر غيره فزوجه، حنس. لماذا؟ لأن المقصود في الحلف هنا ألا يرتب على نفسه حقوق العقد. طيب، هناك طيب مسائل ليست عقودا، مثل مسألة الضرب، مسألة الضرب. قال له حلف لا يضرب ولده فوكل غيره في ضربه، قال له اضرب الولد. الغرض من ضرب الولد ايش؟ التأديب. وفائدة التأديب تعود على الآمر أم على المأمور أم على المضروب؟ على المضروب. لأن فائدة الضرب التأديب، التثقيف، التهذيب، فهذا يعود على الايه؟ على فائدة للولد. طيب، فقالوا إذا أمره في هذه الحالة بضرب ولده، قال فإنه لا يحنس، بخلاف ما إذا وكله بضرب عبده. ضرب العبد تعود فائدته إلى من؟ إلى السيد، إلى الإيه؟ إلى السيد. حتى لأن تأديب العبد يعود بالفائدة إلى الإيه؟ إلى السيد. قال فيعني يبقى حقوق الضرب تعود إلى من؟ إلى المولى، السيد. إذن فإنه يحنس في هذه الحالة. هذا هو الضابط الذي يستمر معنا في كل المسائل التي ستأتي. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك. نعم. شرحنا مسائل الطلاق وقلنا مسائل العتق لن نأخذها، شرحناها. ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنس. شرحناها يا مشايخ، شرحتها وقلت لكم مسائل العبيد نضرب عنها الذكر صفحا. يعني لن نتعرض إلى مسائل العبيد إلا إذا كانت قد جاءت في إيه؟ في سياق مسألة بس. فوكل من فعل ذلك لم يحنس، لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه. ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنس في يمينه، فلم يوجد ما هو الشرط. يعني حتى لو كان العاقد هو الحالف يحنس، ولا لا يحنس؟ يحنس، لأنه باشر حقيقة ما حلف على إيه؟ على منع نفسه منه. وهو العقد من الآمر، وإنما الثابت له حكم العقد. العقد من الآمر، وإنما الثابت له حكم العقد، أحكام العقد التي تترتب عليه من تسليم وتسلم ورد بالعيب وغيره. إلا أن ينوي ذلك لأن فيه تشديدا. يعني إذا حلف لا يبيع ولا يشتري فوكل غيره، نقول له إنك لا تحنث، فقال أنا كنت قد نويت ألا أبيع وألا آمر، يعني لا أبيع مباشرة أصيلا ولا أبيع عن طريق الوكيل. هنا خلاص يصدق في ذلك ويحنس في هذا لأن فيه تشديدا على نفسه، فليست فيه تهمة. أو يكون الحالف ذا سلطان، صاحب السلطان الملك أو الرئيس، ينزل يشتري كل يوم بنفسه، ينزل يشتري اللبن والبطاطس، لا، إنما هو يوكل بذلك، فليس من عادته أن يبيع أو أن يشتري، إنما يوكل بذلك. فإذا حلف لا يبيع ولا يشتري فينصرف إلى الوكيل، إلى الوكيل لا محالة. لا يتولى العقد بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاده. ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث، لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر، وهذا لا يضيفه إلى نفسه بل إلى الآمر. يبقى هنا آل طلاق نكاح إنما يضيف الفعل إلى أو يضيف التصرف إلى الآمر. يعني ما قال لك زوجني هند، تذهب أنت إلى هند وتقول لا زوجتك نفسي يا هند، وتقول قبلت، يقول إذن مبارك عليك فلان، لا، إنما تقول لها زوجتك فلانا، يبقى أضاف العقد إليه. وكذلك الأمر في مسائل الطلاق، إذا طلقها وكيلا عن عنه، حقوق العقد كذلك تنصرف إلى الموكل لا إلى الوكيل. فهنا قالوا الوكيل في الزواج والطلاق مجرد سفير ومعبر، مجرد سفير ومعبر، يعني الكلام الذي يقوله إنما هو كلام من وكله في ذلك، كلام موكله. فقال لأن من حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنسا. هناك لا يحنس لأن البيع والشراء وغيره تنصرف حقوق العقد إلى الوكيل لا إلى الموكل، إنما هنا تنصرف إلى الموكل لا إلى الوكيل. نعم. وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه. عليك ألا أتكلم به لم يلين بالقضاء خاصة. قال عانيت، هو قال الحلف، يعني لما قال وكله بالطلاق أو وكله بالزواج، قلنا الحقوق ترجع على الآمر، والكلام في الأصل هو كلام الآمر، وهذا مجرد سفير ومعبر، لكن ما الحكم لو أيضا عنى ذلك؟ فقال عنيت ألا أتكلم به، يعني أمر غيره فزوجه، نقول له تحنس، قال لا، إنما كنت أنوي عدم التكلم بذلك، عدم التكلم بذلك. قال إيش؟ لم يدين في القضاء خاصة، يعني يدين أي يعني يصدق إيش؟ ديانة. طب لماذا؟ لأنه نوى حقيقة كلامه، نوى حقيقة كلامه، لما قال ألا أتكلم به لم يدين في القضاء، ماشي، لأنه لما قال لا أتزوج يصدق أنه قال ألا أتكلم بذلك، طب صدقناه ديانة. قلنا كل أمر محتمل يصدق المرء فيه بإيه؟ بإيش؟ أن قلنا النية تعمل فيه، لأنه محتمل كلامه، لأن لما قال لا أتزوج لا أطلق لا أعتق، طيب يحتمل أنه عم الكل بأن يعتق بنفسه أو بغيره، يتزوج بنفسه أو يوكل غيره، يطلق بنفسه أو يطلق غيره، يحتمل ذلك وهو الحقيقة، ويحتمل أن لا يباشر بنفسه ولا بغيره. طيب صدقناه ديانة، لما لم نصدقه قضاء؟ عندنا الديانة مبنية على النيات فيما يحتمل النية، فيما تعمل فيه الايه النية. أما القضاء النية أمر ايه باطني، والقضاء مبني على الايه على الظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما ايه أحكم بينكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فيبقى هنا قضاء لا يصدق، لأن الظاهر من حلفه ألا يتزوج ألا يطلق، أي لا تنصرف إليه حقوق العقد، لا تنصرف عليه حقوق عقد الزواج أو الطلاق، فقلنا لا يصدق قضاء لأن الظاهر يكذبه، لكن يصدق ديانة لأنه محتمل إيه كلامه في هذه الحالة. اقرأ. وهذا هو الفرق الذي سيقول عنه، وسيأتي الفرق في كلامنا إن شاء الله تعالى في المسألة التي تليها أو التي تليها. نعم. ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه، لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره، ثم منفعته راجعة إلى الأب. يبقى جاء الضابط العبد، السيد له ولاية ضرب إيه عبده، فمدام له ولاية ضرب عبده يجوز أن يولي غيره، يفوض في ذلك غيره. وذبح شاته كذلك الأمر، مسألة ذبح الشاة أمر حسي، أمر حسي، وأيضا تعود منفعته إلى الآمن. فقال ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنس في يمينه، لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك توليته غيره، ثم منفعته راجعة إلى الآمر، فيجعل هو المباشر له، إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور. ما الذي يعود على المأمور من أن يضرب عبد غيره تأديبا؟ أو ما الفائدة التي تعود عليه في ذبح شاة مملوكة لغيره بأمر المالك؟ لا شيء. إذن فهذه الأشياء إذا حلف عليها وأمر غيره بها يحنس فيها. نعم. ولو قال عليه ألا أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء، بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره. ووجه الفرق أن الطلاق ليست إلا تكلما بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق عليها، والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمهما، يعني يشمل الأمرين سواء فعله بنفسه أو بغيره. فإذا نوى التكلم به فقد نوى الخصوص العام، فيدين ديانة لا قضاء. طيب هذا بالنسبة لإيش؟ للطلاق. يصدق ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه، ولكنه بخلاف الظاهر. طيب أما الذبح والضرب، ففعل حسي، أما ففعل حسي يعرف بأثره والنسبة إلى الآمر بالتسبيب مجازا، فإذا نوى الفعل لنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وفرضا. هنا بقى أمره بالذبح، أمره بالضرب، قال والأمر بذلك مثل التكلم. نحن في أين المسألة؟ قال عنيت ألا أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء، في مسألة العبد والإه والذبح. طيب، قال في هذه الحالة يعني إن أمر غيره بذبح الشاة أو أمر غيره بضرب العبد قلنا يحنس، فإذا قال عنيت الضرب بنفسي وعنيت الذبح بنفسي يصدق ديانة وقضاء. ديانة أولا لأن النية تعمل فيه، لأنه محتمل، يحتمل أن يريد الحقيقة وأن يريد الإيه المجاز، فأيهما نوى هو الذي تعين. طيب، أما هنا فقد إيه فقد نوى حقيقة كلامه، حقيقة أن يقول لا أذبح، أن يمارس الذبح بإيه بنفسه، ألا أضرب، حقيقته ألا يضرب بإيه بنفسه، ولكن يصرف إلى هذا إلى غيره مجازا. طيب، فلما هو هنا قال أردت أو عنيت الضرب بنفسي أو الذبح بنفسي يصدق في الديانة وفي القضاء، بخلاف المسألة الأولى التي قلنا فيها إيه، التي قال فيها ووجه الفرق، وسنشير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى. هنا في المسألة الأخيرة ضرب العبد والذبح بنفسه هو نوى حقيقة كلامه، لكن هناك نوى إيه مجاز كلامه، والكلام لا يحمل على المجاز إلا بالإيه بالنية بإخباره هو، مثل مرت معكم مسائل الطلاق، إذا قال لمرأته أنت طالق تطلق أم لا تطلق؟ طيب، قال لم تكن لي نية الطلاق، لم أنوي طلاقها، هل يعتبر ذلك؟ لا يعتبر، لأن هنا سيصرفه عن الطلاق إلى ماذا؟ لا يحتمل، لأن لفظ الطلاق لفظ موضوع حقيقة للإيه؟ للفرقة بهذا الذي نسميه طلاق، بخلاف ما لو قال لها أنت بائن، قلنا هنا لابد من الإيه نسأله عن نيته، فقال نويت الطلاق فهو طلاق، لأن البينونة يحتملها الطلاق، يحتملها الإيه الطلاق، لأن البينونة هي القطيعة، الطلاق يقطع الصلة بين الرجل وإيه وامرأته، ويحتمل غير الطلاق، إنما كلمة الطلاق تقع ولو بدون إيه؟ نية. فهنا نوى حقيقة كلامه وهو الذبح أو الضرب بنفسه، بخلاف المسألة الإيه؟ الأولى، ألا وهي أنه لما حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق، قلنا يحتمل ذلك بنفسه أو بغيره، فإن فعل ذلك بغيره لا يصدق إلا ديانة، لا يصدق إلا إيه ديانة، لأنه نوى محتمل كلامه، ولا يصدق قضاء، لأن القضاء يبنى على الظاهر، والظاهر من الذي يحلف على عدم الزواج والطلاق والعتق ألا تنصرف إليه حقوق إيه هذه العقود. طيب، شعر في مسألة ترى سيتعرض لها أم لا؟ ثواني. طب نقولها، جاءت أم لم تأتي؟ هي مسألة هنا احنا خدنا في الأصول لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، فكيف هنا نقول باشر بنفسه أو باشر بغيره يقع؟ ألا تكونون قد أعملتم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في مسألة إذا ما قال إذا بعت أو اشتريت أو طلقت أو تزوجت، كل ذلك قلتم فيه أنه سواء باشره بنفسه أو بغيره ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز. قالوا لا، ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز. أولا، من كان لا يباشر البيع بنفسه فإن كلامه ينصرف حقيقة إلى حقوق العقد وليس إلى العقد. طيب، بالنسبة للزواج والطلاق وغيره، قلنا هو مجرد سفير ومعبر، يعني ليست الوكالة فيه حقيقية. لماذا؟ لأن حقوق العقد ترجع إلى الآمر لا ترجع إلى المأمور. وذكروا لها نظيرا، قالوا ألا ترى أن لو إنسانا تكلم بكلام يقول له أحدهم ليس هذا بكلامك ولكنه كلام فلان، يعني أنت مجرد معبر. يعني مثلا لو أن إنسانا سمع خطبة من أحد الخطباء المفوهين، سمع خطبة الشيخ الشعراوي مثلا، وجاء يوم الجمعة واقتطف منها مقتطفات وذكرها على المنبر، وخرج الناس ما شاء الله ما شاء الله أعجبوا به جدا، لكن واحد من الذين يتابعون الشيخ الشعراوي نظر إلى الناس وقال لهم ليس هذا كلامه، ليس هذا كلامه. قالوا كلام من؟ قال كلام الشعراوي، وراح مطلع المسجل أو سمعهم نفس الكلام. فالناس فعلا يقولون نعم فعلا ليس بكلامه وإنما هو كلام الشعراوي. فيبقى الذي نقول عنه مجرد سفير ومعبر، ذلك لأنه يستقيم أيضا، لأن العرب يستخدمون ذلك عندما يقولون لأحد الناس ليس هذا بكلامك وإنما هو كلام فلان. ماشي الكلام؟ اقرأ. ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث في يمينه، لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه. عائدة مش قاعدة. أنتم تجننون الشخص، تقلبون الهمز عينا والعين همزة. اقرأ. عائشة عائدة إليه وهو تأخذه ما اتصفه فلم ينسب فعله إلى الآمر بخلاف الأمر بضرب العبد، لأن منفعة الائتمار بأمره عائدة إلى الآمر فيضاف الفعل إليه. فهمناها هذه، شرحناها في أول الدرس. إذا كانت فائدة الفعل لا تعود على الآمر وإنما تعود على المأمور بالفعل فيه أو إيقاع الفعل عليه لا يحدث. العبد تعود فائدة الضرب على السيد، يكون مؤدبا معهم لا يتعب معهم، لكن فائدة ضرب الولد في الأصل تعود إلى إلى الولد، أدبه لنفسه. هذه المسألة. فهذه فائدة ضرب العبد تعود على السيد يستريح باله، أما فائدة ضرب الولد إنما تعود على الولد للتثقيف والتعليم. ولذلك قالوا يعني من ضمن الكلام، المأمون كان في ليلة سهران وكل وقت بسيط هكذا يقول يا غلام أعطني كذا، يا غلام أعطني كذا، فضاقت أخلاق الغلام فقال له الغلام لا ينام، رد على أمير المؤمنين هو عبد، قال يا غلام اسقني، يا غلام كذا، يا غلام كذا، فقال له الغلام لا ينام سكت. فقال بعض جلسائه إنه ساء خلقه، لما لا تؤدب؟ قال لا يسوء خلقي لتحسين خلق غلامي، لا يسوء خلقي لتحسين خلق غلام يعني أنا أستطيع أن آتي بمن يجلده، أستطيع أن أضربه بأي شيء، لكن هذا سوء خلق مني، ولا أسيء خلقي لتحسين خلق إيه غلامي. ماشي الكلام يا أستاذ عالم؟ طيب اقرأ. ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته، خلوا بالكم في المسألة دي يا مشايخ، خلوا بالكم يعني إيه، يعني انتبهوا، مسألة جيدة. ماشي اقرأ. ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق، فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحارث فباعه ولم يعلم لم يحنث. طيب يعني دس يعني أخفى، أخفاه إن دس بين الصفوف يعني اختفى. طيب إن بعت لك هذا الثوب فامرأته، الهاء هنا معناها الياء، معناها إيه الياء، ولكن لم يعبر بضمير الآه المتكلم، وعبر بضمير الآه الغيبة، لأن العلماء كانوا يأنفون من أن ينسبوا مثل هذه الأشياء إلى أنفسهم ولو تعليما. وإن قال يعني إذا كان الأستاذ يعلم الطلاب فقال لهم مثل هذه المسألة فلم يقلها بهاء الكناية، ولكن قالها بضمير المتكلم، فامرأتي كذا، هل تطلق إن فعل هذا؟ لا، لأنه لم يقصده، وإنما هو إيه مقام تعليم. لكن أيضا برغم ذلك إلا أنهم لم يستحبوا أن ينسبوا إلى أنفسهم مثل هذه الإيه الأشياء. طيب فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه، طيب ولم يعلم لم يحنس، قال يعني قال له إن بعت لك هذا الثوب، لأنها تأتي نفس المسألة، ولكن إن بعت ثوبا لك، فقالوا إنه في هذه الحالة يحنس، علم أو لم يعلم، أمر أو لم يؤمر. لكن هنا بالذات قال إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق، فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف، يعني أتى بهذا الثوب لما قلت له إن بعت لك ثوبا فامرأته طالق، فقال أنا سأجعله يبيعه، وجاء في وسط الثياب ووضع ثوبه وبيع ضمن الايه ضمن الثياب، يحنس أم لا يحنس؟ قال فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنس، لكن لو علم يحنس. لماذا؟ مبني على مسألة لغوية. هنا بعت لك يحتمل أنه بعت لك يعني ملكتك، وبعت لك أي من أجلك، اللام قد تكون للتمليك وقد تكون للإيه للآية لك للاختصاص. ماشي طيب يعني بعت من أجلك، بعت من إيه أو بعت لأجلك. طيب هنا حملناها على أنها بمعنى من أجلك وليس أن يبيع ثوبا إيه له، فإنه قال لا يحنس في هذه الحالة. اقرأ من بعده، اقرأ. لأن حرف اللام دخل على البيع فيقتضي اختصاصه به، وذلك بأن يفعله بأمره، إذ البيع يجري فيه النياب بتو. النيابة كما قلنا يجوز أن يبيع الإنسان بنفسه ويجوز أن ينيب إيه غيره. طيب بخلاف ما إذا قال إن بعت ثوبا لك، حيث يحنس إذا باع ثوبا مملوكا له، سواء كان بأمره أو بغير أمره علم بذلك أو لم علم بذلك أو لم يعلم لأن حرف اللام دخل على العين لأنه أقرب إليه فيقتضي الاختصاص به وذلك بأن يكون مملوكا له ونظيره سواء يبقى هنا في هذه المسألة إن بعت ثوبا لك يحنث إن باعه عالما أو غير عالم مأمورا أو غير مأمور بخلاف المسألة الأولى هنا قال لأن حرف اللام دخل على العين يعني على الثوب ثوبا لك ثوبا لك إنما المسألة الأولى إن بعت لك دخلت على البيع وهو السبب طيب دخل على العين لأنه أقرب إليه فيقتضي الاختصاص به وذلك بأن يكون مملوكا له يعني حلف أن يبيع ألا يبيع ثوبا له أي مملوكا له فالحلف لا يقع على عملية البيع ولكن يقع على بيع هذا الثوب بالخصوص خاص بعين الثوب هذا قال فإنه يحنث في هذه الحالة فقال أن حرف اللام دخل العين لأنه أقرب إليه فيقتضي الاختصاص يعني الاختصاص بالبيع سواء باعه عالما أو غير عالم مأمورا به أو غير مأمور إنما المسألة الأولى تحمل على على أن يبيع عالما به أبي حلف إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق هذا الثوب لكن المسألة الثانية قال ثوبا لك أي ثوب أي ثوب فإنه في هذه الحالة يحنس يبقى في المسألة الثانية يحنس وفي المسألة الأولى لا يحنس لأن اللام كما تقتضي الاختصاص تقتضي الإضافة للملك ماشي فقال فإنه في هذه الحالة إذا باعه مدسوسا في ثيابه وهو لم يعلم به لا يحنث في هذه الحالة لأن البيع لم يقع على خصوص هذا الثوب ولكن وقع على عموم هذه الثياب ولم يكن أبدا بخصوص هذا الثوب لكن لما يقول ثوبا لك سواء باعه خاصا أو باعه ضمن ثياب أخرى عالما أو غير عالم بذلك ماشي الكلام طيب قال ونظيره الصباغة والخياطة يعني إن قال إن صبغت لك هذا الثوب خط لك هذا الثوب فيبقى هو نظير الأولى لا يحنث إذا دس هذا في الثياب فصبغه أو خاطه النظير المسألة الثانية أن يقول له إن صبغت ثوبا لك أو خط ثوبا لك فدسه بين الثياب التي يخيطها أو يصبغها فإنه يحنث في هذه الحالة لأنه لم يكن معينا ثوبا بل أي ثوب تقتضي النكرة تقتضي التعميم إنما ال تقتضي التخصيص نعم معنى الصياغة الصباغة أو الصياغة ماشي وكتبها هنا ماشي ونظيره الصياغة والخياطة كذلك الأمر لو قلنا الصباغة تمشي ماشي الصياغة لا تقع على الثوب إنما الذي يقع على الثوب هو ما الذي يصبغ الثوب وإن كان هنا الصياغة يعني إن صغت لك هذا الذهب صيرته مصوغا كذلك الأمر إن صغت لك هذه النقرة ما النقرة الفضة القطعة من من الفضة أو صغت لك هذا التبر نفس الوضع أو صغت لك تبرا أو صغت لك نقرة، التبرة أو النقرة خاص خصه به، فلا يحنث إلا إذا وقعت الصياغة عليه خصوصا، إنما دسه في شيء فإنه لا يحنث. لكن إذا قال إن صغت نقرة لك أو ذهبا لك فإنه يحنث، علم أو لم يعلم. لكن أرى الله أعلم في مسألة إن هذه نظيره الصباغة والخياطة. وكل ما يجري فيه النيابة بخلاف الأكل والشرب وضرب الغلام، لأنه لا يحتمل نيابة، فلا يفترق الحكم فيه في الوجه. يعني واحد يقول حلف لا يأكل له طعاما فأكل المحلوف عليه يحنس، يحنس بأكله هو بأكل المحلوف عليه، إذا حلف لا يأكل فأكل المحلوف عليه. ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق. هنا سنقرأها فقط لأن فيها شيء من الفقه. أنتم لم تدرسوا عقد البيع، ردوا، درستم متى؟ في الثانوية الشرعية؟ لا، في هذه الشهور ندرس مع أستاذ أكمل. آسف يا أستاذ أكمل. طب سأسألكم سؤالا مدام درستم. خيار، الخيار خيار الشرط للبائع أم للمشتري؟ طيب يعني ممكن أن يكون للبائع وممكن أن يكون، طب من الممكن أن يكون لكليهما؟ يعني ها؟ ارس على حال، اثبت على كلمة لواحد منهما فقط. أنت ماذا تقول؟ لكليهما. هو طبعا أيضا الخيار يكون لكليهما. أقول لك بعتك هذا الكتاب بعشرة آلاف وأنا بالخيار لمدة ثلاثة أيام، أنت أيضا تقول أنا قبلت وأنا بالخيار ثلاثة أيام، فيبقى يجوز لكل واحد منهم على حدة، ويجوز أن يكون لإيه؟ لكليهما. ليست هذه المسألة التي أريد أن أسأل فيها. هنا قال له بعتك هذا الكتاب وأنا بالخيار لمدة ثلاثة أيام. هنا خيار البائع هل يمنع خروج المبيع عن ملكه أم لا يمنعه؟ طب ثواني، خلينا مع المشتري في الأول. خيار البائع يمنع خروج الثمن من ملك المشتري أم لا يمنع؟ لا يمنع. إيه، قول ستبدأ تتكلم صح. أبو حنيفة قال إيه؟ قال لا يمنع. طب عند الصاحبين يمنع. طب لماذا يمنع؟ لو خرج في ملك واحد. طيب، وليس لذلك نظير في الإيه؟ في الشرعي. طيب لو قلنا يخرج من ملكه ولا يدخل في ملك الآخر، يكون معلقا، يكون سائبا، ولا نظير لذلك في الآه في الشرع. فالمسألة محل خلاف، فلذلك هنا اقرأ. إذن هنا حلف ألا هذا، قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالآه بالخيار، قال عتق لوجود الايه الشرط. الشرط هو الايه البيع. طيب هنا الشرط وجد وهو البيع، لكن اذا لم يخرج المبيع عن ملك البائع لانه بالخيار، يبقى لا يزال في ايه في ملكه، فيبقى يعتق العبد ولا لا يعتق؟ يعتق، لانه لا زال في ملكه. خياره منع خروج الملك من ايه منه ما خرج منع خروج العبد من إيه من ملكه. فيتحقق هنا قوله إذا بعت هذا العبد فإنه إيه حر. طب لو باعه بيعا منجزا لا يعطى. لماذا؟ لا يبلغ، لأنه خرج من ملكه. ولا يعتق العبد إلا إذا كان على ملك المعتق. فهمت؟ يبقى إذا باعه بيعا منجزا لا يعتق، لكن إذا باعه بيعا موقوفا على الخيار فإنه إيه يعتق. طب هيعتق على رأي الفريقين، من قال إنه لا يخرج من ملك البائع، وعلى قول من قال خرج من ملك الإيه البائع. لماذا؟ انظر هنا، قال وكذا لو قال المشتري، وكذلك لو قال المشتري إن اشتريته فهو حر، فاشتراه على أنه بالخيار يعتق أيضا، لأن الشرط قد تحقق وهو الشراء، والملك قائم، والملك قائم فيه لمن؟ المشتري قال إن اشتريته فهو حر، يعني وهو قائم في حق المشتري، ما دام هو قائم في حقه يبقى يجوز عتقه في هذه الحالة. طيب يبقى هنا يجوز يعتق في هذه الحالة، لأن المشتري قال إن اشتريته فهو إيه حر، فاشتراه بالخيار، وهو بالإيه بالخيار. خرج المبيع من ملك الإيه البائع، لأن خيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الإيه عن ملك البائع. طيب قال وكذلك لو قال المشتري، اقرأ اقرأ يا محمود، من الذي يقرأ؟ اقرأ. وكذلك لو قال المشتري، وكذلك لو قال المشتري إن اشتريته فهو حر، فاشتراه على أنه بالخيار يعتق أيضا، لأن الشرط قد تحقق وهو الشراء، والملك قائم فيه، وهذا على أصلهما ظاهر، وكذا على أصله، لأن هذا العتق بتعليقه. لماذا؟ لأن عند على رأي الصاحبين، لأنه إن كان لهم الخيار له الخيار، إلا أن خيار المشتري لا يسمع لا يمنع من ثبوت الملك في المشترى له. لماذا؟ لأن المبيع قد خرج من ملك البائع، وما دام قد خرج من ملك البائع سيدخل في ملك المشتري، لأنه لا يعرف في الشريعة مال سائبة لا يملكه أحد. فإذا خرج من ملك البائع خيار المشتري يمنع لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع، فإذا خرج من ملك البائع لا بد أن يدخل في الملك حتى لا يكون سائبا، ولا نظير لذلك في الشرع. إذن فهو دخل في ملكه، إذن فيعتق. طب أبو حنيفة الذي قال بأنه يخرج من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري، مبني على أصل أيضا، وألا هو الذي قلنا فيه أنه سيجتمع البدلان في ملك الإيه أو في ملك واحد، وذلك أيضا لا نظير له في الشرع. طب فعلى أصل الصاحبين، خرج المبيع من ملك البائع، العبد خرج من ملك البائع دخل في ملك، فكان الملك فيه قائما في ملك الإيه المشتري، ماشي. طب فيبقى هذا على أصله ما ظاهر. طب على أصل أبي حنيفة ماذا قال؟ وكذا على أصله، لأن هذا العتق بتعليقه، والمعلق كالمنجز، ولو نجز العتق يثبت الملك سابق عليه. نعم. طيب فيبقى هنا العتق عند أبي حنيفة، رغم أنه قد قال بأنه لا يدخل في ملك المشتري، إلا أنه يعتق أيضا، لأن البيع المعلق عنده كالبيع المنجز. نعم. ومن قال إن لم أبيع هذا العبد أو هذا الأمة فامرأته طالق، فأعتق أو دبر طلقت امرأته، لأن الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لثبات محلية البيع. قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الأمة فامرأته طالق فأعتق العبد أو مات أو دبره، فإنه تحقق ما حلف عليه وهو عدم الإيه، عدم البيع، عدم الإيه إن لم أبع، علقه على عدم الإيه البيع، وبالعتق عدم الإيه البيع. إيه هل يستطيع بيع العبد بعدما أعتقه بعدما دبره؟ نعم نعم. وإذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي، فقالت كل امرأة لي طالق ثلاثا، طلقت هذه التي حلفته في الفضائل. وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأنه أخرجه جوابا أي ينطبق عليه، ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به. ووجه الظاهر عموم الكلام، وقد زاد على حرف الجواب، يعني زاد على كلام الإيه الذي يعد جوابا. يعني هنا لما قالت له تزوجت علي، فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا، قالوا طلقت المرأة لأنه استخدم لفظ إيه كل، يقتضي العموم، كل امرأة لي وهي امرأة إيه له فتطلق. هو أصل الجواب أن يقول لها لم أتزوج، أو أن يقول كل امرأة تزوجتها غيرك طالق، لكن هنا عمم ولم يخصص، كل امرأة لي طالق ثلاثا، طلقت هي معه. فقد يكون رفاء لإم. أما الإمام أبو يوسف قال لا تطلق هي، تطلق كل امرأة لا تطلق إيه هي، لأنه إنما قصد بذلك إرضاءها، ولا يكون إرضاؤها بإيه بطلاقها، ولا يكون إرضاؤها بطلاقها. فهنا تخص هذه الزوجة التي حلف لها من قوله كل، لكن عندنا إنه تطلق أيضا لأنه زاد على حرف على الجواب حرفا، أو على على حرف الجواب حرفا آخر، وهو كلمة إيه كل، وكل تقتضي العموم. نعم. فيجعل مبتدئا، فقد يكون غرضه إيحاشا حين اعترضت عليه، إيحاشها إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع، يعني أن يكون إيه أو حشها من نفسه الإنسان، الإيحاش يعني عندما يعني ينكر عليها زواجها، يعني كما قال أبو يوسف إنه إنما قصد إرضاءها، وإرضاؤها لا يكون بطلاقها إنما بطلاق غيرها. قيل له قد يكون قصد إيحاشها، إصداق بها لأنها أرادت أن تحرم عليه ما أحله الله تعالى له، فأراد إيحاشها بذلك، فطلقها مع من طلق. وإن نوى ومع التردد، مقيدا يعني إيه مع التردد، يعني التردد بين الإيحاش وبين الإيه الإرضاء، فلا يصلح مقيدا فيقع طلاقه عليها. وإن نوى غيرها يصدق ديانة ولا قضاء، وإن نوى غيرها يصدق ديانة لا إيه لا قضاء. المسألة إحنا بنقول كل امرأة لي طالق ثلاثا، طلقت هذه التي حلفته قضاء. طيب، لأن هذا هو الظاهر، لكن إذا قال نويت غيرها كل تقتضي الإيه من ألفاظه العموم، وكل عموم من الممكن يحتمل الإيه التخصيص. فهو لو قال نويت غيرها يصدق إيه ديانة لا قضاء، يصدق ديانة لا قضاء، لأنه نوى محتمل كلامه. ماشي الكلام؟ وكما قلنا القاعدة عندنا أن القضاء يبنى على الإيه على الظاهرين. القضاء يبنى على الظاهر، والنية لا تعمل إلا في محتمل كلامه، فيصدق فيما إذا قال نويت كذا إذا كان محتملا ديانة لا قضاء، إذا القضاء يبنى على على الظاهر. ماشي، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.